الناس ومعرفته قليلة بالنسخ والمنسوخ أم ماذا؟ نعم، يعني صحيح أنه يجوز أن يعلم الناس، يتعلم نسخ ومنسوخ. يتعلم. والمبتدعة الذين يريدون أن يجعلوا بين الناس وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حاجزا، يستدلون بهذا بأنه لا يتكلم حتى يعرف الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمجمل والمبين أو المبين. نعم، حتى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في نسيخة صغيرة له إن هذه الشروط لم تتوفر في أبي بكر ولا عمر. ويقول أيضا الصنعاني في سبل السلام في كتاب القضاء إن هذه الشروط لم تتوفر في عتاب قاضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة. ومحمد بن إبراهيم الوزير من أجل أن شيخه علي أراد ماذا؟ أن يقول، قال شيخه أن كيف تتكلمون وأنتم لا تعرفون الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه إلى آخره، فجمع هذا في كم يا أخانا؟ يعني قدر في الروض الباشم. نعم، قدر يعني ورقتين أو ورقتين. في قدر ورقتين، نعم، في الذي هو ثبت. وإلا فماذا؟ وإلا فقد توسع الناس في الناسخ والمنسوخ. أيما توسع ينبغي أن يعرف بما هو، لأنه مثلا في وجدت في كتاب مؤلف في الناسخ والمنسوخ القرآن يقول فاصبر صبرا جميلا منسوخة بآية السيف، هكذا، والله المستعان. نعم، انتهينا من هذا. من العلماء أصبح مبرزا يا أخي في علم الناسخ والمنسوخ؟ الشافعي. نعم. ماذا قال الإمام أحمد بن وارث؟ قال له أكتبت كتب الشافعي؟ قال له أكتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فرطت، فإننا علمنا المجمل من المفسر أو الناسخ والمنسوخ إلا منذ قال اسمنا الشافعي. أحسنت. عندك أخانا محمد بأي شيء يعرف الناسخ والمنسوخ؟ يعرفوا بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه تذكركم الموت. وحديث وكذلك لقول الصحابي وحديث بريدة أيضا فيه نفسه: ونهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث فاتخروا، ونهيتكم عن ماذا الانتباذ في الآن فانتبذوا. طيب أحسنت. كذلك قال الصحابي جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لما مست النار. خيرا إن شاء الله. أيضا بالتاريخ رواه أبو داود يقول إنه رواه بالمعنى أو بهذا المعنى. كذلك بالتاريخ يعرف بالتاريخ مثل حديث مثال حديث شداد بن أوس قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالحديث هذا كان هذا في عام الفتح. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم بعد في حجة الوداع. كيف صائم ومحرم في حجة الوداع؟ كيف صائم ومحرم في حجة الوداع؟ صائم لا يمنع السفر أن يصوم، وأيضا أن يكون ماذا يعني محرما، ما في مانع، وهو صحيح. طيب، بقي أن حديث أفطر الحاجم المحجوم أول أيضا أن ربما يكون الحاجم تأخذه نعم الدوخة فيحتاج إلى يفطر، وهذا المحجوم والحاجم ربما يبتلع شيئا من الدم. طيب، هو ليس متفقا عليه بأنه منسوخ أفطر الحاجم المحجوم. نعم، وبس يبين أن خيرا إن شاء الله. وماذا عندك يا أخانا؟ إذا شرب الأولى فاجلدوه، ثم إذا شرب الثاني فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالث فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. أهو منشوخ أم ليس منشوخ؟ الصحيح أنه هو منشوخ، كان السيوطي هنا كأنه لم يحل إلا أنه هو منشوخ بالإجماع. السيوطي هنا ذكره كأنه لم يحل أنه منشوخ بالإجماع، لكن الصحيح أنه منشوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن هناك وفي بن نعيمان وقال له عمر قاتلك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وقال إنه يحب الله ورسوله. طيب خير. أما أحمد شاكر فله رسالة في هذا يؤيد أنه ليس بمنسوخ. طيب خيرا إن شاء الله. عندك أخانا أحمد، هل إجماع ينسخ الحديث؟ لا، الصحيح أنه لا إجماع. أما الصوتي فقد قال لا ينسخ، أما الصوتي فقد قال أن الإجماع ينسخ، واستدل بحديث ماذا؟ حديث جابر قال كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، قال هذا فقد نسخه إجماع العلماء أنهم أجمعوا أنه لا يلبى عن المرأة. احتمل أنها شاذة هذه الرواية، والإجماع لا في آخر لفظة أن الإجماع لا ينسخ الحديث. طيب خيرا إن شاء الله. من الذي برز في معرفة التصحيح يا أخانا أحمد؟ الدارقطني له الدارقطني. نعم. ومن؟ وأبو أحمد العسكري. العسكري نعم. خيرا إن شاء الله. وممن صنف؟ ها؟ ذكره ممن صنف ومن كانوا مبرزا. هو ولا ومنهم يقول لا ذكر الصداق. صدق العلماء ومنهم الدارقطني. خيرا إن شاء الله. مثل لتصحيح الإسناد أيضا يا أحمد. طيب مثل طيب ابن من هو ابن مراجم؟ العوام. العوام ابن مراجم صحفه ابن معين إلى مجاحد. خيرا إن شاء الله أحسنت. وقتيبة ابن أو عتبة ابن الندر صحفه من؟ ابن جرير. نعم الطبري. صحفه ابن جرير الطبري إلى البذر. خيرا إن شاء الله. أنت يا خانا تركي مثل لتصحيف المتن مثل حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. على شيئا شيئا من شوال صحفه بالله يعني. ها؟ الصولي. ايه صحفه الصولي. وابن لهيعة ماذا صحف؟ صحف عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجره فقال احتجم. نعم فقال احتجم. نعم. وايضا حديث لا زرع زر غبا. ايه زر غبا تزدد حبا. فقال زرعنا تردد حنة. زرعنا تردد حنة. قيل له بشره قال كان ما يعدون الزكاة حوله الله. نعم خيرا إن شاء الله. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم أن الظاهر المزني وكذا كان يقرأ على ابن خزيمة. لا هو كتاب المزني كان يقرأ على شخصا كان يقرأ على ابن خزيمة كتاب المزني. فأن أن عمر توضأ في جرة في جر امرأة نصرانية قال إن عمر توضأ في حل امرأة نصرانية فضحك الحاضرون وقال له ابن خزيمة يا بني إنه ما يعني رحك على شخص إلا ثبت الصواب في ذهنه أو بهذا المعنى. نعم أيضا لعن رسول الله الذين يشككون الخطب ويقال الحطب. نعم فقال الملاح ماذا؟ قال يا قوم الحاج ماسة قوم حاج ماسة إلى تشكيك الحطب. والله هل ثبت هذا الحديث؟ ها؟ الحديث لا أدري. بارك الله فيك. هذا لوكيع عبد الشاهد. نعم لوكيع عبد الشاهد التصحيف هذا ذكروه إلى نسبوه إلى وكيع عبد الشاهد. طيب أحسن. طيب عندك يا أخي عبد الله مثل لتصحيف الشمع. تصحيف الشمع يعني واصل لا عاصم عاصم وصحف إلى واصل عاصم بن من الأحول عاصم الأحول صحف إلى واصل الأحدث يقول وأكشف أكشف لا وأكشف نعم مثل يعني مثل النقل مثل ها مثل الحنات والخياط يقول وأكشف مثل مثل خالد بن عطفه وكذا نعم صحفه مالك شعبة إلى مالك خير إن شاء الله. طيب عندك يا خانا من محمد مثل لتصحيف في المعنى في المعنى إنا قوم لنا شرف نعم هذا صلى محمد بن المثنى هو في السمع وفي المعنى شو يعني لا في المعنى طيب في المعنى أنه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى عنزة فقال إن قوم لنا شرف أن صلى إلينا يعني إذا ظن أنه صلى إلى قبيلة عنزة نعم وهو إلى عنزة وهي الحجة وهي العصا المعقوفة في أسفلها زج من حديد. طيب خيرا إن شاء الله. وصحفه أعرابي إلى ما هو أعجب من ذلك فما هو؟ هو أصلا إلى عنزة فيعني رواه بالمعنى فقال إلى شاء إلى شاء خيرا إن شاء الله. هذا يرى تحديث المعنى. طيب عندك يا خانة الفرق بين التصحيف والتحريف عند الحافظ بن حجر يقول أن التصحيف ما كان في النقط والتحريف ما كان في الشكل. نعم التصحيف ما كان في النقط نعم والتحريف ما كان في الشكل صحيح. وبعضهم يقول في المعنى وذاك في اللفظ التصحيف في اللفظ والتحريف في المعنى وهذا أيضا كلام مستقيم. نعم من قال هذا يا أخي؟ ما أذكر الآن خير من شو أنا على هذا متبادر أيضا لدهني أظن راح أحد الأخوة قد سألني في أيام من قريبة وقلت له بهذا سألت الأخ عثمان كان مراجع إلى هذا سألت يعني كان مراجع إلى هذا هذا إلى الشكل هذا إلى طيب من هو يا أخواننا اذكر شيئا من التصفيفات المنشوبة إلى عثمان أنت يا تركي الذي بحثت هذا محمد فإذا أنت أعرف الناس ولو تذكرها يعني أعرفنا لا أقول أعرف الناس أعرفنا بهذا يا محمد يعني ما هو الذي ثبت من تصحيف لأنها نشبت إليه تصحيفات في القرآن فما هو الذي ثبت وزعمه تصحيفات عدة لكن الله أعلم الذي ظهر لي أنه ما صح عنه إلا تصحيف رواه أبو أحمد العسكري في كتابه تصحيف المحدثين وهو أنه قرأ عليهم قول الله تعالى وجعل السقاية في رحل أخيه فقال وجعل السقاية السفينة في رحل في رحل أخيه طيب. هذا إسناد حسن والباقي فيه بعض البعض خيرا إن شاء الله والبعض قال أنه كان يعني صاحب دعالة عن هذا صادر عن دعابته ماذا قال الإمام أحمد في شأن التصحيف يا أخي نعم أنت عادة عندي ها هو عندك لا لأن رددنا كان عن صالح بس من أجل محمد أنا غدا صلى الله عليه وسلم ها نعم يا صالح قال ومن يسلم من التصحيف والتحريف الإمام أحمد ومن يسلم من التصحيف علاج التصحيف يا أخي ما هو علاج التصحيف هو أن يقلو من الكتب المعتمدة الذي يعتمدون أصحابها أصحابها وكذلك على التسجيل من الشيخ يعني الأخذ من أفواه المشايخ الأخذ من أفواه المشايخ وكذلك التسجيل خير إن شاء الله الذي ذكره فيما ذكر الحافظ ابن كثير في البعث أن علاج التصحيح الأخذ من أفواه المشايخ طيب عند صالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو مختلف الحديث أهلا صالح هو وجود حديثين ظاهرهما تعالى طيب ويمكن الوصول إلى الجمع بينهما للعارف طيب أول من تكلم فيه قال الشافعي أنه الشافعي في مثل أمه نعم وفي أخله نعم ومن بعده قتيبة يقول له عليه مؤاخذ في كتابه ابن مهين وتأويل مختلف الحديث ومن بعده سعد بن قتيبة الطحاوي في مشت الأثر ومن الذي كان يهتم في هذا الذي كان الخزيمة الخزيمة كان يقول لهم اتوا لي بحديثين صحيحين ظاهرهما التعارض وانا اجمع بينهما كذلك ابن جرير الف في هذا ها ابن جرير الف في مختلف الحديث ذكر خيرا ان شاء الله نعم أهمية هذا الفن يا أحمد هذا الفن الذي هو تأويل مختلف الحديث إيه؟ به يعرف ماذا يجمع بين الأحاديث نعم ويعرف العام من الخاص من المقيد من إذا كان هنالك يعني أحاديث ظاهرة التعارض نعم يجمع الذي عنده علم في هذا يستطيع يجمع والعاجز يتوقف هكذا نعم صحيح توقف في هذا خيرا إن شاء الله إلى كم ينقسم يا أخانا أحمد مع الأمثلة القسم الأول يقول السيوطي أنه ظهر له أنه ينقسم إلى سبعة إلى كم ينقسم أنت تقصد أنه قد يكون يوجد الجمع أو لا يستطع الجمع نعم هذا ها. لا قسمين ها. يعني أنه قد يوجد جمع بينهما يوجه من وجوه الجمع أو الترجيحات أو لا يعني ماذا لا يستطاع الجمع بينهما ومثل بماذا مثل بحديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجنون فرارة من الأسد قبله شيء نعم قبله حديث الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث نعم والحديث أن الماء لا ينجس خلق الله الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه طيب خير إن شاء الله ماذا وجه الجمع بين الحديثين اللذين هما إذا بلغ الماء قلتين وإن الماء لا ينجس وجه الجمع بينهما ما أسألك ما وجه الجمع بينهما أنا أدري لكن هو ما ذكر هنا وجه الجمع أنت لا وأشار إلى إلى هذا أن أحدهما خاص والآخر عام أن إذا بلغ الماء قلتين وإذا كان فلا ينجس وإذا كان أقل فهو الذي يعني هذا قوله ومن أهل العلم من يقول إذا بلغ الماء قلتين ماذا يعني مفهوم إذا كان أقل فإنه يضره لكن إن الماء لا ينجس نعم إن الماء لا ينجس يعني منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم فالماء لا ينجس أبلغ إلا بنجاسة تحدث فيه تغير أحد أوصافه فإن المستعمل يكون مستعملا للنجاسة إذا غيرت أحد أوصافه يعني هذا جمع الذي سمعتموه قبل أن إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وعليه والماء لا ينجش إذا كان أكثر من القلتين. هذا الجمع الذي ذكره الشيوطي. هناك جمع آخر أن ماذا إن إذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. والماء لا ينجش منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم. فالماء لا ينجش إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه فإن الشخص يكون مستعملا للنجاسة. طيب خيرا إن شاء الله. إذا حدثت النجاسة ولم تتغير ولم يتغير الماء ولم يغير الماء. نعم. ولا يظن استعمال النجاسة باستعماله أم يظن أنت تظن ما وقعت قطرة بول بين إناء قدر صاع فهل أنت تظن أنك تستعمل هذه القطرة؟ لا نستعمل الماء استعمل الماء والقطرة إذا كان المهم أن نشأل هذا الظن وإلا فلا إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. نعم يا شيخ زيادة ضعيفة. زيادة ضعيفة اتفق على ضعفها. هل يعمل بها؟ لا بس أتذكر من الذي زادها تشتين بن سعد. نعم. وكان صالحا في دين وكان صالحا في دين مغفلا في روايته. طيب هات يا أخي أيضا الجمع بين فر من المجذوم فرارة من الأسد ولا عدوى. يعني ذكر من أوجه الجمع أربعة. نعم. الأول وهو للإصلاح أن الأمراض قال لا تعدي بفضائعها ولكن قال المخالطة سبب للمرض. هذا لابن الصلاح بإذن الله تعالى. نعم. وسبب نعم والمرض من الله عز وجل. طيب والثاني لابن حجر أنه يقول أن العدوى باقي على عمومه نفي العدوى باقي على عمومه ويكون فر من المجد وفرارة من الأسد صدا للذريعة حتى إذا خالط الصحيح المريض فأصيب بشيء. نعم. يعني ماذا فيكون ابتداء بالقدر من الله عز وجل لا بالعدوى. نعم. فيعتقد أن هناك بسبب المخالطة يعتقد أن في عدوى فيكون محافظة على الصحة يعني الابتعاد محافظة على الصحة وسلامة العقيدة. يعتقد ماذا؟ يعني لما يخالط يعتقد أن في عدوى وأن الحديث كيف يقول في عدوى أنها تجد. نعم. يؤدي إلى شك في الحديث وفي نعم. أحسنت. الثالث أنهم قالوا أن ما في عدوى إلا في الجدال فقط. أحسنت. والرابع قالوا يعني رحمة بالمجذوم أو لا يكسر خاطره. نعم. ماذا يا أخوان ذكر حديث الله أعلم بحاله أنه قال لا تدوم النظر إلى المجذومين. لا حديث ليس بصحيح يعني ليس بثابت. طيب ونعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أعد الأول هكذا. نعم. من أعد الأول الصحيح أنه لا عدوى. لكن الذي يقول إنه قد حصل اختبارات ويعني اكتشافات وأن العدوى بد منها نحن ما نقول إذا أثبتها بإذن الله تعالى. خيرا إن شاء الله. من أعد الأول ها؟ حديث من أعد الأول. إيه. عندك يا أخانا أحمد أما هو عندك لا سهل عن تركي لا بس انظر. إذا لم يمكن الجمع بينهما فإلى ماذا يصير؟ ينظر إذا عرف المتقدم من المتأخر فيصار إلى المس. إيه. فإن لم يعرف فيصار للترجية. إيه نعم يصار للترجية. نعم. والمرجحات كثيرة وموضعها أصول الفقه وقد ذكر الحاجمي منها نحو كم يا أخوان 50 وجها. وزاد عليه العراقي في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح أو لمقدمة ابن الصلاح. أحسنت خير إن شاء الله. عندك يا أخانا عبد الله مثل للمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد هو مثل هنا بحديث أبي مرثد لا تجلس على القبر ولا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم نعم. و وماذا؟ يعني يقول رواه عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مرثد. فزيادة سفيان الثوري وهم ممن؟ نعم، قال وهم من ماذا؟ من ابن المبارك. من الرواة عن ابن المبارك. خيرا إن شاء الله. وزيادة أبي إدريس الخولاني وهم ممن؟ من سفيان. من ابن المبارك. بارك الله فيك يا أخي، خير إن شاء الله. نعم، عندك يا أخانا من الذي صنف في المزيد في متصل الأسانيد؟ الخطيب البغدادي. طيب، كيف تعمل مع المزيد في متصل الأسانيد أنت؟ يعني إذا جاء في سند إذا جاء في سند وعرف يبين لأن هذا الرجل زيد في السنة. أحسنت، كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ هو إذا جاء في سند رجل زائد وجاء في سند آخر غير موجود هذا الرجل ننظر، فإن صرح الذي قبله بالتحديث عنه عرف بأنه زيد في السنة. هذا معرفة. يعني مثلا بشر بن من؟ بشر بن عبيد الله إذا صرح بالتحديث من واثلة لا من من؟ من أبي مرثد الغنوين. ها؟ من واثلة؟ من واثلة؟ واثلة عن أبي مرثد؟ طيب، إذا صرح بالتحديث من واثلة علمنا أن زيادة أبي إدريس الخولاني وهم، وإذا لم يصرح وحدث أبا إدريس نخشى أن فيه شرطا، هكذا. فهو إذا صرح بالتحديث موجود في الشيوط نفسه. إذا صرح بالتحديث الناقص لا يضر زيادة من زاده ويحمل على الناقص. إذا لم يصرح بالتحديث يخشى أن في السند نقصا، وقلت إنه يعرف بجمع الطرق، الأمر كما قلت. بارك الله فيك. إذا صرح التحديث بالناقص، إذا صرح التحديث بالناقص فيحمل يعني وما عرفنا من جمع الطرق أن هذا زائد لا بهذا الطريق أنه صرح بالتحديث بالناقص، فلماذا لا نحمله على أنه سنعرض الوجهين؟ يحمل هذا، انتقلوا هذا يحمل أنه هذا أنه سمع على الوجهين. حديث أبي مرثد الحفاظ أنفسهم هم الذين يقولون زيادة سفيان وأبي إدريس وهم، وإلا فممكن أن يقال يحتمل أنه سمعه على الوجهين، ويحتمل أنه ماذا يعني نعم أن في السند شرطة يا شيخ، خصوصا إذا كان الراوي الذي زاد قد سمع ممن قيل فيه زاده وسمع من الآخر. نعم، عندما يا إخواننا بقي في شأن المزيد، هل يخرج عن كونه أنه محمول على الوجهين؟ ها؟ المزيد لا، أنا قصدي هل يخرج أن بشر بن عبيد الله سمعه من ماذا؟ من أبي إدريس، وسمعه من واثلة، إذن فهو يدخل فيه. يعني إذا ثبت المزيد هو يدخل من باب سمع الوجهين، يعني يحتمل من الشيخ ومن شيخ الشيخ. إلا أنهم هؤلاء الحفاظ قد نصوا على ذلك وأنه وهم، يعني في نصهم ما أعلم بهذا. عندما عندك يا أخي محمد ما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يوهم أنه سمع عنه. أعد نظرا يا أخانا محمد. أن يروي الراوي ها عمن لقيه، أن يروي عمن عاصره أو لقيه، ما لم يسمع منه أو لقيه ولم يسمع منه ما لم يسمع منه ولم يسمع منه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه نعم. لا بس خيرا إن شاء الله نعم وترونه قد حصل اضطراب لهم في المرسل الخفي وهو المدلس بعضهم يقول أو عمن عاصره أو عمن عاصره فينبغي أن يتنبه لهذا حتى في المدلس أن يروي عمن لقي ملا وقد سمع منه ما لم يسمع أو عاصره لكن أو عاصره من المرسل أو عاصره ولم يسمع منه من المرسل الخفي بعض يدخل اللقي وعدم السماع في التدليس اللقي مع عدم السماع في التدليس يدخل البعض ابن حجر الإرادي إن شاء الله لا الصحيح فيه يا شيخ الصحيح اللقاء بدون سماع يدخل في التدليس أم في المرسل الخفي الذي يظهر لا يدخل موهما أنه سمع منه ما سمع منه شيء أنه يدخل في المرسل الخفي الذي يظهر يعني اللقاء بدون سماع بدون سماع يدخل في المرسل الخفي نعم اذكر لنا مرسلا ظاهرا انت مراسل عمر بن عبد العزيز عن عقبه بن عبد الرحمن ومحمد بن القاسم عن من؟ لا القاسم بن محمد هذا مرسل خفي لا ظاهر القاسم بن محمد عن من؟ عن ابن مسعود اصلا؟ نعم عن ابن مسعود ما شاء الله ما شاء الله كيف تعرف المرسل الخفي يا أخي بمجيئه من طريق أخرى مجيئه من طرق أخرى أو من طرق أخرى أو بنص الحفاظ على أن فلانا لم يسمع فلانا هكذا أو بقول الراوي نفسه ها أو بقول الراوي نفسه كأبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه طيب فمثل للمرسل الخفي أنت المرسل الخفي طيب المرسل الخفي نعم هذا هو روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة حديث إن وليتم أبا بكر فقوي أمين نعم طيب فهذا الإسناد يعني ظاهره الاتصال لكنه جاء بطرق أخرى من طرق أخرى أن هناك رجل بين عبد الرزاق وسفيان الثوري وهو النعمان بن أبي شيبة نعم الجنتي نعم وبين سفيان ومن وابو إسحاق نعم شريك وهو شريك نعم خيرا إن شاء الله والحديث ضعيف فيه زيد بن يسيع مجهول وفيه شريك أيضا وأيضا من أصله من طريق أبي بكر بن أبي دارم طريق أبي بكر بن أبي دارم يعني أنزل من سفيان تحت يا شيخ نعم هذا المثال ها هل يكون في باب التدليس أولى من الإرشاد في باب ماذا يكون مثال التدليس لأن سفيان أو أول انقطاع السلوب في باب المنقطع أيضا السلوب في باب المنقطع أنا أمرشح إن شاء الله طيب إلى هنا وبارك الله فيكم عندما يا أخواننا عندما عند عبد الله اذكر الصحيح من أقوال أهل العلم في تعريف الصحابي ويعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه مؤمنا به ومات على ذلك نعم مات على ذلك نعم فإذا تخللت هذه الدة ثم رجع و يعني قال شيخ الإسلام بن حجر قال شيخ الإسلام بن حجر يقبل منه يعني ما زال صحابيا الأشعث بن قيس نعم إذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو كافر ثم أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في حال إسلامه فماذا إذا يعني يقبل منه حديث يقبل لست أسألك عن الحديث أسألك أصحابي هو أم لا ليس صحابيا ما معنى الصحبة في اللغة؟ هو من صاحب غيره سواء يعني أطالت المدة أو قصرت من صاحب غيره سواء يعني أطالت المدة أو قصرت هذا في اللغة برهانك يعني حتى ولو كان كافر ومسلم يقال للصاحب؟ نعم. ما دليلك؟ قالوا تعالى يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن. نعم. قال له صاحبه وهو يحايره. نعم أتفرد بالله. بالذي خلقك من تراب. وأيضا المشابه يطلق عليه صاحب إن كنا صواحب يوسف. نعم. هكذا. مثل الآية الأولى هل فيها دليل يا صاحبي السجن؟ يا صاحب السجن ما هو يقول يا صاحب السجن يقول يا صاحب صاحبي نعم يعني قال له صاحبه وهو يحاور نعم هذا الذي في الدلالة نعم الأولى ما فيها دلالة نعم خيرا إن شاء الله حسنت ما فائدة معرفة الصحابين أنه صحابي هو من أجل يعني معرفة الحكم على الحديث إذا رواه رجل وقال في إثنية صحابي أرجل الحديث مرفوعا أو موقفا عليه وإذا لم يعرف ف فيكون مقطوع أو مرسل طيب فقل أيضا هذا كذلك وماذا ومعرفة شرفه خير من أكبر من الذين يلونهم كذلك إثبات العدالة لهذا الرجل خيرا إن شاء الله ذكروا الكتب المؤلفة في الصحابة طيب من المؤلفين ابن حبان وأبو نعيم والعسكري وأيضا استيعاب بن عبد البر إلى أنه شانه حيث أنه ذكر الخلافات وما حصل للصحابة اعتمد على كل الأخباريين نعم وأسط الغابة لابن أثير جمع ما سبق على أوهام حصلت له نعم فربما ذكر الشخص مرتين يذكره باسمه ويذكره بكنيته نعم هذا والإصابة لابن حجر نعم وهي تعتبر مرجعا للباحث فضلا عن مرجع في الصحابة فرب حديث يذكره في ترجمة الصحابي ويبين صحته من ضعفه وسلامته من إعلاله نعم فهي تعتبر من أكثر المراجع للباحث نفسه التي هي الإصابة وأنا كنت أستفيد منها في بحث الإلزامات نعم في بحث الإلزامات نعم خيرا إن شاء الله نسيت ابن مندة ها وذكرت أن طيب أبا موسى كذا المديني نعم ذيل عليه خيرا إن شاء الله عندك خان محمد هل يشترط في الرأي التمييز سأل مفهوم يشترط أن يكون مميزا أو ولو كان طفلا ما يشترط ولو كان طفلا تذكر احدا ممن عد في الصحابه محمد بن ابي بكر محمد بن ابي بكر نعم وبعضهم ماذا بعضهم يقول لابد ان يكون مميزا وبعضهم يقول لابد ان يكون بالغا فيخرج جمع كثير على هذا طيب نعم يعني من اشترط الرؤيا هل اشترط الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو من الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يميز رأاه لكن ما فهم له له شرف الصحبة وحديثه مراسيل حديثه مراسيل كمراسيل كبار التابعين له شرف الصحبة نعم بما تعرف صحبة الصحابي يا أخي يعرف التواتر بالاستفاضة نعم نذكر أيضا بنص نص الصحابي نص صحابي آخر أو بإخباره عن نفسه نعم بطريقة صحيحة نعم أو نعم لهذه الأشياء بس شهرته بالمعارك وشهرته بالغزوات أو كذا صحيح أو بقول تابعي ثقة أنه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى الصحبة بعد 100 سنة لا تقبل منه برهان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيتكم يرثكم هذه على رأس نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أرأيتكم يرثكم هذه نعم فإنه على رأس 100 سنة لا تكون لا يكون ممن على وجه الأرض نعم أحد نعم فالذهبي والذهبي أيضا يقول في ميزان الاعتدار رة ومارة دجال من الدجاجلة أدعى الصحبة بعد 600 عام ما هو الدليل على أن الصحابة كلهم عدول قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خير الناس قرني وأيضا قول سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فيما هو أصرح أصرح من هذا أصرح من هذا وسأذكره وتقول صحيح محمد رسول الله والذين معه أشداء لكن هذا المدح ليس نعم هذا المدح ليس فيه تعليق خيرا إن شاء الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نعم يا أخانا وأيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا خير الناس قرني لذكرته ثم الذين يلونهم عندك خانا نعم مثل شهد من الآية يعني وكلنا وعد الله الحسنى كلنا وعد الله الحسنى كلها كل الصحابة الذين لأنهم ممكن أن يقولوا لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة يقول فلان ليس من أصحاب الشجرة نعم وهكذا يعني ماذا تذكروا محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار لكن في لفظة وكلا وعد الله الحسنى طيب وبعدها بارك الله فيكم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد رضي الله عنه لقد تاب الله عن النبي لقد تاب الله على النبي والمهاجر الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم فأنا أريد الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ونعم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار شاهدنا من أيضا قوله والذين اتبعوهم بإحسان لأنه جاء رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا من المهاجرين يا رسول الله قال أنت من التابعين يا أبا عبد الرحمن قال بعضهم لا نقول يعني كل الصحابة يعني كلهم عدول إلا يعني نقول كلهم عدول إلا من خسر الدليل أو من جاء فيه مثل الوليد بن أبي عقبة والحكم بن أبي العاص طيب هو مثل بصر بن أرطاه نعم انتبهت صحبته وبعضهم يمشي صحبته طيب أنا أبا لا ها؟ العدالة لا تنفي وجود الأخطاء ايه نعم العدالة لا تنفي وجود الأخطاء حكم الطعن الصحابة رضي الله عنهم عند من يا أخوان عنده حرام ومؤداه ماذا مؤداه مؤده إلى إثم يعني وجريمة لأن الله تبارك وتعالى يعني مؤده إلى التشكيك في الشرع الشرع لأنهم نقلته إلينا هكذا خيرا إن شاء الله والله قد مدحهم وذكرهم في الآيات وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذكر أحفظ الصحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الدوسي رضي الله عنه بعده ابن عمر نعم ثم يعني أنس اذكر الأبيات الستة نعم أو 7 قال بعضهم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم أحسنت خيرا إن شاء الله. وهناك حديث أخرى. نعم هناك حديث أخرى هذه المفشوة. طيب أخرى. نعم أحسنت. طيب أحسنت بارك الله فيك. ابن مسعود من المكثرين أم لا؟ هو لا لم يعد من المكثرين. هو روى يعني ماذا قارب لعله روى الألف لكن لم يعده يعني أنزل أو أنزل ليس من المكثرين. يعني هو من المكثرين لكن لم يبلغ حديثه الألف هكذا. طيب خيرا إن شاء الله. نعم ارى على 1200. من هو أبو سعيد الذي روى أكثر من ألف. طيب عندنا يا إخواننا السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق من الحديث عندك قيل أن السبب في ذلك يعني ما تم متقدما ومن انتشر الحديث أو هذا إلا بعد موته. وأيضا كان مشغولا في أمور المسلمين. طيب هو وعمر وأبو بكر وعثمان وعلي شغلوا بأمور المسلمين. أيهم أكثر رواية؟ الأربعة. الأربعة علي. نعم ابن حبان له تفصيل أو ابن حبان له تفصيل آخر فما هو؟ يقول يعني بالنسبة للإسناد المجال بالنسبة للمتن الفقهاء يعني أفضل الفقهاء. وهذا تفصيل طيب. انتهينا. بقي شيء مهم تقولوه. بقي ابن حجر يقول أن الإسناد إذا كان فيه علو مع ضعف يعني ما زالت صورة الضعف فيه باقي. أما إذا كان مع وضع أو مع ماذا؟ مع وضع يعني أن الإسناد موضوع أو الحديث كذا فيقول كالعدم يعني. طيب أن هذا تقدر في قول الذهبي أنه لا يفرح بهذا إلا عامي هكذا. حديث يا أسامة محمد مشهور. نعم ما هو المشهور من الحديث يا أخانا محمد؟ تعرفون إيه هو عند ابن حجر ما له ما له يعني هو ما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. خيرا إن شاء الله أحسنت. هل من فرق بينه وبين المستفيد؟ هو قيل بمعنى سواء. نعم قيل بمعنى سواء وقيل المستفيض ما كان ابتدائه وما كان ابتدائه انتهاءه سواء وقيل العكس. خير ان شاء الله. هو نعم. ليس هناك فرق بينهما. نعم عندك يا اخانا الى كم ينقسم المشهور؟ ينقسم الى مشهور عند المحدثين ومشهور عند البقية يعني مشهور في الاصطلاح مشهور في كلام المصطلح. اول شيء الى صحيح وغيره هكذا. ثم وغيره الحسن والضعيف. فمثل يا اخانا للصحيح. صحيح ومثل الحديث ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بفضل العلم. طيب هذا اذا كان مشهورا عند المحدثين اما على الاصطلاح فلا لاننا لا نعلم احد رواه عن عبد الله بن عمرو الا عروه. ما نعلم احدا تابع عروه فماذا فينظر هل اراد الشهرة اللغوية عند المحدثين فذاك أم أراد الشهرة بمعنى أنه رواه ثلاثة فأكثر. نعم هكذا. طيب مثل أيضا للحسن يا أخانا مشهور وهو حسن. ذكر السيوطي أن حديث ماذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. قالوا هذا مثال، قال بأن هذا مثال للحسن المشهور. طيب مثال للحسن وهو يعني يقول إن له قدر 50 طريقة هو نفس السيوطي. نعم في كتاب مؤلف لمن السيوطي في كتاب مؤلف في هذا الحديث نعم مثل للمشهور يا أخانا أحمد وهو ضعيف. للضعيف مثل بحديث بحمل من الرأس وهو منازع في هذا. ابن حجر ابن الصلاح مثل به أنه وإن كثرت طرقه لا يرتقي إلى الحجية وتعقب في هذا. نعم خيرا إن شاء الله. عندك خانة تركي الله يا شيخ يرتقي ولا لا نعم مثل للمشهور عند الحديث خاصة حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. نعم فهذا مشهور عند أهل الحديث. نعم يدل على رعل وذكوان. طيب أحسنت. عندك أخانا عبد الله مشهور عند العلماء عند أهل الحديث والعلماء والعوام. طلب العلم فريضة. ها؟ طيب المسلمون سلم المسلمون من لسانه. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب خيرا إن شاء الله. ماذا وغيره؟ وغيره؟ نعم يا أخواننا. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. هو ما مثل به هذا لكن فيه الظاهر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. إنما الأعمال بالنيات صحيح فيه أنه فرق فيما بعد. لكن هل أراد الآن بالمشهور على الإصطلاح؟ يعني هذا ظاهر ما هذا هل هو يعني أكثر من عبد الله بن عمرو بن العاص أيها هذا الحديث يعني المسلم من سلم المسلمين المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. نعم الذي يظهر أنه رواه يعني رواه جمع من الصحابة. نعم رواه جمع من الصحابة والحديث الأول أيضا عن أنس رواه غير أنس رواه غير أنس لا الذي نعرفه أنه اشتهر عن أنس. قد يأتي تأتي شهرة في وسط السند وتأتي شهرة في السند كله ويأتي الشهرة المطلقة في الحديث كله يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة. لكن يا شيخ هذا يدخل إذا كانت سند طبقة من الطبقات. نعم إذا كانت طبقة من طبقات السند ما فيها شهرة ما فيها إلا اثنين أو أقل يسمى في الإصطلاح مشهور ما فيها لفنان أو أقل سيأتي غريب وعزيز. أنا أقول لكم ما رواه ما أعلم أحدا وقد بحثت عن عمد رواه عن عبد الله بن عمرو إلا عروة فلعله اشتهر عن هشام الراوي له عن عبد الله بن عمرو. أما الحديث يدور على عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه عنه عروة. نعم خيرا إن شاء الله. عند من يا إخواننا عند المشهور عند من المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله طلاق وهو صحيح فيه الإرسال الصحيح في هذا الحديث الإرسال هل من غيره أيضا لا غيبة لفاسق لا غيبة لفاسق. نعم وهو حديث ضعيف. طيب وماذا؟ أيضا لا صلاة الجار المسجد. لا صلاة الجار المسجد إلا بالمسجد. كذلك أيضا يقوله حديث ضعيف. نعم خير إن شاء الله. عندك خان مشهور عند الأصوليين حديث إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. طيب نعم. وينبغي أن يعلم أن الشهرة نفسها قد تكون لكثرة التداول، مثل ما قالوا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تقضي فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو. قالوا هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول. فقال أبو محمد بن حزم ما اشتهر إلا بسبب أنكم تناقلتموه أنتم، وإلا فهو يدور على الحارث بن عمرو بن أس المغيرة عن أناس من أهل حمص. نعم الحارث مجهول وأناس من أهل حمص مجهولون، وله طريق أخرى من طريق محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. انتهينا من هذا، فأقصد من هذا كما سيأتي وكلام ربكم أنه قد يكون يعني الحديث مشهورا وليس له أصل. أحسن كتاب ألف في هذا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو لا أصل لها. نعم كتاب السخاوي، المقاصد الحسنة. نعم صحيح. نعم. وكشف الخفاء. نعم. على ما فيهم، فإنه ربما يذكر الحديث ولا يتكلم عليه، مثل حديث ماذا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعم. وهذا دعوة إلى الوثنية وما تكلم عليه، ومثل ما ذكره في المقدمة أنه يمكن الولي أن يعرف أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح من دون نظر في سنده، يعرف أنه صحيح لأنه سمع جبريل يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالكشف، وأنه ليس بصحيح لأنه لم يسمعه. إذن فما فائدة كتابك يا أيها العجلونين؟ طيب عند النحويين، عند النحويين نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يخاف الله لم يعصه الله. أحسنت. وضعت. وهو هم يقولون ما وجد له أصلا، وأنا قد مر بي لا أذكر في المغني التعليم على المغني دسوق على المغني أن في عقود الجمال في السيوطي في البلاغة يقول إنه وقف له على ماذا طريق إلى عمر، وأنه فرح بها غاية الفرح، لأن الناس يقولون ليس له أصل، بقي هذه الطريق أيحتج بها أم لا يحتج بها. انتهينا من هذا. طيب معناها إيش؟ ها معنى الحديث يعني نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، يعني فكيف إذا كان يخافه فهو أبعد عن العصيان. عند العامة حالات كثيرة منها اختلاف المهدي رحمة. نعم. ومجاراة الناس صدقة. والعجلة للشيطان. نعم. وكذا ليس الخبر كل معينة على هذه الخبر. نعم. والبقية التي ذكرتها ضعيفة. نعم. العجلة من الشيء المساعد. نعم. التأني من الله العجلة من الشيء المساعد. نعم. من دعا إلى خير فله أجر فاعله. فله أجر فاعله. طيب إن نحدث الناس على طريق أقوالهم. نعم. وهو أيضا لا يثبت. أحسنت يا أخي. بمعنى عن علي حدث الناس بما يعرفون، أي تريدون أن يكذب الله ورسوله في... نعم صحيح البخاري عن علي. طيب عندك يا خان المتواتر أتوجد هذه اللفظة في كتب المتقدمين كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. نعم، ويعني كتاب الدارمي سنن أو ماذا، أو الجاول أو المسند، من يسميها سنن ومن يسميها مسندا. هذه اللفظة التواتر توجد في كتب المتقدمين، أن المتأخرون أخذوها من كتب أصول الفقه. فهذه فائدة جليلة. لماذا أجب على هذا؟ لا تقال في كتب المتقدمين، وإنما وإن أشار إليها بعض المتأخرين كالنوجي، يعني كابن حزم وابن عبد البر وكذلك الحاكم والخطيب، فهم أخذوها من كتب أصول الفقه. طيب، خيرا إن شاء الله. هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن أصحاب الأهواء تستدل عليهم بحديث ويقولون هذا حديث آحاد وليس بمتواتر، والآحاد لا يفيد إلا الظن، والظن الله يقول يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وإن كنا قد تقدم وإن كان قد تقدم رد محمد بن إسماعيل الأمير على قولهم، فجزاه الله خيرا في تعليقه على المقدمة المحلى. نعم، وكلامهم ليس بصحيح، فالحديث إذا ثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله، سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. فما هو المتواتر؟ المتواتر هو الحديث الذي يرويه جمع عن جمع، تحيل العادة على تواطرهم على الكذب، وكذلك أنهم يستندون إلى شيء محسوس. نعم، اختلفوا فيه، فالصحيح في تعريفه، يعني منهم من يقول 4 ومنهم من يقول 5 ومنهم من يقول 70 ومنهم من يقول 300، عدد أصحاب طالوت وأصحاب بدر. ثلاثة. الذي يرويه جماعة عن جماعة. عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى شيء محسوس. المتواتر يا أحمد يشترط أن يبحث عن أسانيده رجلا رجلا أم لا؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، سلم له على طول. طيب، خيرا إن شاء الله. تعرف شيئا من المتواتر يا أخانا أحمد؟ نعم. ماذا؟ حديث من كذب علي متعمدا. نعم، وحديث في شأن الحوض. ايه نعم. وحديث الرؤية. نعم. وطيب، و حديث رفع اليدين. رفع اليدين نعم. والمسح ومسح الخفين. وكذلك بناية المسجد، من بنى لله مسجدا نعم بنى الله له مثله في الجنة. طيب، هذه من المشهورة، هذه يعني الذي الظاهر كان متفق عليها، وإلا بقية أحاديث ذكرها السيوطي كثيرة. منها بشر المشايين، ومنها بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ومنها كل مسكر حرام بهذا المعنى. نعم، يعني ذكر حديث كثيرة. نعم، وله تأليف في هذا. نعم، بعضهم جمعها جمع بعضها. لا أقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتشب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض عندك أخنا تركي. من أنكر التواتر وقال لا يكاد يوجد، فماذا؟ هذا يدل على قلة اطلاعه على كتب السنة. قاله شيخ الإسلام بن حجر. نعم. نعم، وإلا فقد وجد هكذا. نعم. أحاديث كثيرة ذكرت أنها متواترة، منها الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقال المناوي في فيض القدير إن السيوطي عده في الأحاديث المتواترة. نعم. طيب، إلى هنا بقي الشيخ، بقي الألباني في شأن المتواتر يقول لا بد يبحث عن رجاله لجل ينظر أسلمه من الكذب أم لا. أما بالنسبة للضبط قال هذا الذي ما يحتاج إلى بحث. إيه هذا الشيخ يقول في تعليقات له على النزهة. على النزهة إيه هو لابد هو يكفي يعني ما وقد أصبح متواترا على أن تقسيم من حيثه إلى أحد متواتر ومتواتر من فضل ربي أنني كنت نافرا عن هذا من زمان لما رأيت من آثاره السيئة في العصريين. يعني يحلق لحيته يرتكب المحرمات ويقول هو حد يصور تكيب غيرها من المحرمات ويقول حديث آحاد. فبما أن المحدثين ما استعملوا المتواتر فماذا فالأصل هو قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. وقد ذكر الإمام أحمد في المسائل لا أذكر آية هي مسائل ابن هاني أو مسائل ولدها أو غيرها يعني ذكر آيات كثيرة لا أذكر عددها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم فقيها شيء يا إخوان هذا من آثار المعتزلة. هذا من آثار المعتزلة يعني نعم من آثار المعتزلة أخذه أصحاب وصول الفقه وبعدها بنوا عليه أشياء. بسم الله. اذكر يا أخي عبد الله معنى الحديث الغريب ومعنى الحديث العزيز. معنى الحديث الغريب هو يعني ما الغريب من فرض به واحد يعني من فرض به راوي واحد مثل الحديث يعني عمر بن الخطاب. إنما الأعمال بالنيات خيرا إن شاء الله. والحديث العزيز مثله بحديث يعني ماذا حديث لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وتعريف يعني ماذا من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يعني نعم هذا من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري. هذا الحديث وحديث أنس يعني أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم. الذي رواه عن أنس الأنس رواه يعني قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة عن قتادة إسماعيل لا ماذا سعيد نعم شعبة ومن صهيب وسعيد نعم خير عبد العزيز بن صهيب رواه عنه إسماعيل وعبد الوارث وعبد الوارث نعم عبد الوارث خير إن شاء الله. هل هناك من أنكر وجود العزيز يا أخي محمد؟ بقي التعريف الكرم بقي التعريف بقي التعريف الكرم العزيز تعريف ماذا؟ العزيز أحسنت نعم ما لا يقل عن اثنين إيه ما لا يقل عن اثنين عن اثنين هذا يقول الحافظ بن حجر بعضهم يقول ثلاثة هذا ابن الصلاح عن ابن مندة هكذا. طيب عندك يا أخي هل هناك من أنكر وجود العزيز؟ وجود العزيز بصورة اثنين عن اثنين عن اثنين أنكره. أنكره ابن حبان. أنكره ابن حبان نعم. رد عليه الحافظ في أن هذه الصورة قد يسلم على أن غير موجودة. نعم. اثنين اثنين حتى أنه يسلم. ولكن الصورة المعروفة يعني اثنين يعني يكون في أدل طبقات اثنين فأكثر فهي موجودة ومسلمة. طيب يا شيخ يعني هو أنكر وجود العزيز بعدين هذا التفصيل لابن حجر أنكر وجود ماذا العزيز وهذا التفصيل لابن حجر قال إن كان أراد اثنين على اثنين على اثنين فيسلم له وإن كان أراد بتعريف العزيز الذي هو يجوزه هذا قال مردود عليهم هذا المعنى خيرا إن شاء الله. عندك حسن هذا التوجيه يا شيخ حسن هذا التوجيه من الحجر لكلام الحبان الأمر طيب شيء ما بعده شيء لكن يا شيخ إذا روى الحديث طريقا هذا الطريق صل مالك عن نافع عن ابن عمر وطريق أخرى ثلاثة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ما هي من هذا الصورة داخلة فيها؟ يعني طريق أخرى إيش؟ طريق أخرى مثل أنت من أجل العزيز الذي ويريد أن يروي عن فلران اثنان الذي قال أنه لا يوجد، يعني يزيدون وينقصون يزيدون وينقصون. نعم يذكر عندما تذكر مثالا للغرابة في النقص في السند والزيادة فيه. النقص في السند مثل حديث يعني رواه عباد بن منصور وآخر وجاء يعني ونقص فيه عبد الله بن عروة. نقص عبد الله بن عروة. نعم وسعد يعني رواياه عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم ورواه عيسى بن يونس وآخر وابن أبي حسام وزاد فيه عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة. طيب أحسنت. هل يدخل أيضا عندك في الغريب أفراد البلدان؟ لا يدخل في هذا إلا مثل إذا انفرد أهل إلا أن يكون السند واحد يعني رجل يعني تفرد به واحد من أهل البلد فيدخل في هذا، هو يقول لا يدخل فيه، لكن لو تفرد به رجل من أهل البلد يعني السند مسلسل بالمصريين وتفرد به رجل منهم أو تفرد به ماذا اثنان يعني واحد عن واحد يرويه فيدخل في الغريب المطلق. نعم إلى كم عندك يا أخي؟ الغريب من اسم الصحيح من اسم الضعيف؟ الغريب على حسب السند. على حسب السند فإلى كم من قسم إذن؟ الغريب هو قسمه هنا إلى قسمين، غريب صحيح وغريب غير صحيح. صحيح غريب صحيح وغريب غير صحيح. وماذا يعني بغير الصحيح؟ يعني بالضعيف. ها يعني الحسن والحسن بقى يدخل الحسن والضعيف هكذا. وقال صحيح وغيره قال ويدخل تحت الغير الحسن والضعيف. نعم قال ويدخل تحت الغير الحسن والضعيف. طيب اذكر ذم أهل العلم يا أخانا للغرائب. قال الإمام أحمد لا تكتب هذه الغرائب فإنما تأتي من الضعفاء. طيب وقال مالك كنا نعد وقال مالك طيب قال عبد الله بن المبارك كنا نعد الغريب خيرا فإذا هو شر. عبد الرزاق نعم عبد الرزاق. وقال ابن المبارك إنما العلم يجيء منها هنا ومنها هنا يعني مشهورا المشهور. وقال أيضا أبو يوسف وقال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب الغريب كذب. الحديث الغريب من طلب الحديث الغريب كذب. نعم ومن طلب المال بالكيمياء أخلص. بقيق المال أبو يوسف ما اسمه وما حاله؟ أبو يوسف اسمه يعقوب ابن إبراهيم وحاله أنه من أحسن أصحاب الرأي، ومع هذا فهو يعني ظاهر لا يرتقي حديثه إلى الحجية، لا يرتقي حديثه إلى الحجية. هو أحسن من محمد بن الحسن؟ يقولون هو أحسن أهل الرأي هذا الذي يعني. نعم عندما يا أخواننا أجبت وأصبت يا محمد إجابات طيبة جدا جزاك الله خيرا. في كلام للدار قطني يقول أن محمد بن الحسن أعوى بين عميان بين أبي حنيفة وأبي يوسف. طيب بارك الله شيخ كذلك يقول هو محمد بن الحسن. نعم محمد بن الحسن يقول هو الوحيد من أصحاب أبي حنيفة الذي طلب الحديث. الوحيد ماذا؟ من أصحاب أبي حنيفة ممن طلب الحديث. خيرا إن شاء الله. عند مالك تراجع ترجمته إن شاء الله. عندك يا أخانا صالح مثل للغريب في السند لا في المثل. طيب حديث رواه عندما تنظم عن الرياضة عن جماعة الصحابة ها؟ حديث عندما نعمل بالنياس عندما تنظم عن معروف مثلا عن عمر ايه هو معروف عن عمر نعم جاء من حديث أبي سعيد جاء من حديث أبي سعيد البخاري غلط فيه من؟ عبد المجيد نعم عبد المجيد بن أبي رواد نعم رواه عن مالك ايه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن أبي سعيد المصدري نعم. أحسنت. وهذا يعني الحديث لا يثبت وماذا يعني الظاهر أنكره الناس على عبد المجيد بن أبي رواد كره الناس على عبد المجيد بن أبي رواد خيرا إن شاء الله. عندك يا أخنا أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات هو من قبل الغريب أو العزيز أو المشهور هو يعتبر من قبل الغريب ويعتبر أيضا من قبل المشهور ومن هذا من هذين صواب أقول أما من قبل الغرابة فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقط فهو غريب عمر ورواه عن رواه عن عمر علقمة علقمة بن وقاص علقمة إبراهيم محمد بن إبراهيم وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد إيه. فهو في هذا يعتبر غريب في هذا إلى هنا لا عند محمد بن إبراهيم نعم ثم من عند يحيى وما تحت يعتبر مشهور بل كان بعضهم خيرا إن شاء الله لا باس. عندك يا خانة وإن شئت قلت متواتر بس نتحاشى من ذكرها من أجل أنها لم تكن عند المحدثين المتقدمين. هل يكون الحديث عزيزا مشهورا أحمد اللي عندك نعم كيف ذلك يعني يكون عزيز على التعريف أنه يقوله صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما دون الصحابة جمع ما دون الصحابة جمع يعني اشتهر ذكر حديث رواه ستة عن سبعة أو سبعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة نعم هو يكون مشهور بين العامة ايه هو هذا انا عانيت يعني انه يكون عزيزا في بعض الطبقات ومشهورا في بعضها طيب خيرا ان شاء الله رواه معاذ ها؟ رواه معاذ ابي هريرة نعم لا هذا رواه معاذ وابو هريرة نعم حديث الآخرون حليفة أبو هريرة وأبو هريرة ورواه عن أبي هريرة السبعة أحسنت ما شاء الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن حديث أن من أعراب المئات متواتر لأنه أفاد العلم خير لا هو هذا يعني إلى من بعد يحيى بن سعيد لا بأس أما نعم عند من أيضا عندك عندك ما الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب الحديث الغريب على ما تقدم على ما تقدم الذي هي الاصطلاحية وغريب الحديث هي اللفظة الغامضة في المثل البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها اذكر مهابة السلف للكلام على غريب الحديث يا أخانا قال أحمد اسألوا أصحاب الغريب فإني لا أفسر كلام رسول الله على الظن نعم وأيضا قال الأصمعي عندما سئل عن لفظة وهو الجار الأحق بشقبه نعم فقال أما كلام رسول الله فلا أفسره بالظن ولكن إن العرب يفسرون الشقب اللزيق طيب أحسنت بارك الله فيك نعم اذكر بعض المؤلفات في غريب الحديث نعم نعم يا أخي يعني يختلف الحديث للمقتيدة ها؟ في غريب الحديث الكلمات التي تحتاج إلى أن ينظر فيها ما معناها نعم. المشكلة ما أستخبر ما تذكر ولا كتابا واحدا النضر بن النضر بن شميل. نعم النضر بن شميل. ومعمر بن المثا ومعمر نعم. من أبو معمر. أبو عبيد معمر بن المثنى. نعم. القاسم القاسم بن أشعث. نعم. من هو القاسم السلام؟ الله فرونهم لم يذكروا كتابا مهما وهو كتاب إبراهيم الحربي الذي يقول إنه انتقد أنا بعيد عهد بهذا إنه انتقد على القاسم بن سلام نحو 200 حديث أو كذا ذكرها وهي حديث ضعيفة لا تثبت إبراهيم الحربي. طيب خيرا إن شاء الله تم يا أخي. أحسن كتاب إذا ألف إذا كان الأمر كذلك فماذا؟ يعني أحسن كتاب لا أعتقد أحسن كتاب يمكن يعني من الكتاب يعني النهاية النهاية نعم في غريب الحديث هكذا ابن الأثير النهاية ابن الأثير وهناك كتب مثل كتاب الفائق للزمخشري نعم وبعدها مختلف الحديث لابن ها مختلف الحديث يقول في هذا لابن الثيب لا مختلف الحديث شيء آخر يعني هم يذكرون هم يذكرون يا أخوان الكلمة الغريبة ونادر منهم من يذكر السند مثل القاسم بن سلام في الحاشية أسانيد ظاهر نسخة ومثل إبراهيم الحربي أيضا يذكر بعض المواضع أسانيد وبعضها ربما يكون الحديث ليس له أصل والخطابي هكذا طيب أجود تفسير لغريب الحديث هو ما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في المعنى هو ذكر مثالا هنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن سائد صبأت لك الدخ فقال جاء في حديث رواه أبو داود الترمذي الظاهر أنه قال له صبأت لك ومتأتي السماء بدخان مبين نعم طيب أحسنت عندك أخانا ما هو المسلسل هو الحديث الذي اتفق أو مثلا تسلسل إسناد رجاله على حالة واحدة إما يعني اتفقوا في الرواة أو في الرواية إما في الرواة يعني أو في الرواية إما نعم صفة الرواة والرواية مثل للمسلسل بالفعل بالفعل مثل قصة أبي هريرة يعني التشبيك شبك خلق الله الأرض يوم السبت وشبك بين أصابعه طيب خير إن شاء الله محل الحديث هذا الذي يظهر أنه حديث الذي في صحيح لكن التشبيك ما فيه الذي في صحيح مسلم الذي في صحيح مسلم وانتقد التربة والأرض تربة خلق الله التربة يوم السبت الله عنب الأرض نعم أحسنت يا أخانا أيضا بالعد عندك بالعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ها قلنا لا دلنا كيف العد ها قلنا لا دلنا كيف العد إنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واحد قال هكذا عدهن في يدي ماذا يا أخي عمرو بن خالد الواسطي قال وهكذا عدهن في يدين زيد بن علي قال هكذا عدهن في يدي أبي قال هكذا عدهن في يدي لعلي بن أبي طالب قال هكذا عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا عدهن في يدي جبريل ولا أدري أوصل التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخمس الصلوات الخمس الصلوات التي تقال التي يقولها المبتدعة بعد ماذا بعد الصلاة بعد بعض الصلوات فماذا وهي من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب وهو مذكورة في ماذا في معرفة علوم الحديث الحاكم وفي آخر الروب النظير هذا مثال بالعد نعم أسأل عرفنا هذا يا صان بالقول يا أخان. القول حديث معاذ إني أحبك. أحبك يا معاذ. أحسنت حديث معاذ. يا معاذ تتعنى تبرأ كل صلاة أن تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في القول والفعل يا أخي. القول والفعل. نعم. عندما حديث أنس. عندما قال ما يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. نعم. وقبض على لحيته. وقال آمنت بالقدر خيره وشره. وقبض على لحيته. يوم مرة لا. الحديث ها؟ الحديث ما حاله هذا الحديث. ما أعلمه صحيحا بهذا. ثم أكثر كثير من ماذا كثير من المسلسلات فيها ما فيها من قد يكون الحديث صحيحا والتسلسل ليس بصحيح. الصفة القولية يا أخي أحمد قراءة سورة الصف صحيح. نعم الفعلية يا أخانا الصفة الفعلية التسلسل بالصفة الفعلية. نعم الرجال لا قد تقدم هذا بالتسلسل سيأتي الرجال ها نعم تذكرون أشياء قالوا الأظافر ها الذي يقرض أظافره في يوم الخميس ها أذكر هذا تذكر هذا من الكتاب نفسه ماذا عندك نفسه ما أذكر الآن ذكر تقليم أظافر في المكان يوم الخميس في المكان يعني في الزمن خير إن شاء الله. ذكر في صفاتهم الفعلية قال كاتفاد أسماء الرواح المسلسلين بالمحمدين والذي يظهر ما هنا صفة فعلية لكن الصفة الفعلية ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن كان يقرئه جبريل فكان يعجل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يحكي صفة يعني عجلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد شفتيه وحكاها عن ابن عباس سعيد بن الجبير. طيب تفضل بارك الله فيكم. عندما يا أخوة عندي ها عندي عندك مرحبا. الأمر سهل السؤال بعدك الثاني سهل بصفاتهم أو نسبتهم مثل المحمدين ومثل العراقيين والشاميين هذه النسبة النسبة نعم وصفاتهم فقهاء نحوي يعني نعم وماذا يعني هناك حديث وجدته في كنز العمال ووجدته في أحاديث المسلسلة حديث بسند طويل مسلسل في ذوي العاهات حدثني الأعرج عن الأعور عن الأعمى عن المقعد عن هكذا إلى أن وأنا أقول أن مثل هذا يعني يخترعه بعض الضعفاء والله من أجل الغرائب التي قد تقدمت أن العلماء ينهون عن الغرائب والله المستعان. طيب خيرا إن شاء الله. نعم الاتفاق في ماذا مسلسل بصفة الأداء يعني وعند أن حدثني تبسم هكذا هذه الصفة في الروح ها الصفة في الرواة يتبسم ايه لكن الذي هي اللي انت تقصد للرواية ها المسلسل بالرواية ايه بصفة يعني عند صفة الأداء عملوا عامل شيئا شيئا يقول هم هو ان يكون متعلق بصيغ الأداء ايه؟ او بالمكان او بالزمان صيغ الأداء انت حدثنا يتسلسل بحدثنا او سمعته او كذا اي نعم صيغ الأداء يعني بالمكان مثل الملتزم في مكة ايه والزمان مثل يوم العيد يوم الخميس طيب اذكر شيئا يا أخي أنا تركي من فوائد التسلسل أولا يفيد الاتصال نعم طيب و أعرف الاتصال والله أعلم طيب وبعدها أيضا إذا كان مسلسلا بالحفاظ وما يقول بعضهم يفيد ماذا العلم اليقيني طيب أكت أيضا عندك يا تركي التسلسل قد يكون في بعض أجزاء السنة هكذا نعم كان مثلا يكون نصف الإسناد مسلسل بالمصريين والآخر باليمنيين أي نعم أو بماذا أول حديث وهو أول حديث سمعته الراحمون يرحمهم الرحمن ها نعم. أول حديث سمعته وصل الظاهر التسلسل إلى عمرو بن دينار نعم. ثم انقطع التسلسل طيب خيرا إن شاء الله مسلسل بالسمع ها بالسمع أول حديث سمعته أول لفظة أول كل واحد يقول أول حديث سمعته نعم عندك يا أخانا صح المسلسلات يعني عندما قال شيخ الإسلام يعني أصح شيء في المسلسلات في أو في الدنيا يعني ما ورد في سورة الصف حديث سورة الصف إيه يقول هذا لا. خير إن شاء الله إلى هنا من الرحيم عندك يا أخي محمد ما هو الناسخ والمنسوخ عرف أحدهما عرف المنسوخ والثاني نعم إيش منه الناسخ والمنسوخ كما قال الحافظ ابن حجر هو رفع حكم شرعي متقدم في حكم شرعي متأخر عنه طيب ومتى يصار إلى النسخ يصار إلى النسخ إذا جاء الحديث مع حديث آخر بالدليل أو بالتاريخ أو نعم ولا وما قد وصلنا إليه بس أقصد إن ما يحكم على الحديث أو على الآية بأنها منسوخة إلا بنص أو بالتاريخ نعم وعدم إمكان الجمع لأنه إبطال للحكم طيب اذكر يا أخانا عادل تحذير العلماء للقضاة والمفتين من الكلام في الدين حتى يعرفوا الناسخ والمنسوخ ورد أن قاصم مر عليه علي رضي الله تعالى عنه فقال له تعرف الناسخ والمنسوخ فقال له فقال هلكت وأهلكت نعم. وكذلك ما ورد عن ابن عباس نعم. ومثله عن ابن مسعود وكذلك عن حديثها ظنه كذلك إيه؟ أنه قال أن الناسخ والمنسوخ يعني أمر لا يعرف أحد فقال له ومن يعرفه قال